قلبي. قلبي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك. حبيبي حبيبي قلبي قلبي يحدثني دائما أبدا والله يحدثني قلبي بأنك متلفي. روحي فداك. عرفت أم لم تعرفي؟ روحي روحي فداك فداك فداك. عرفت أم لم تعرف؟ روحي فداك يا حبيبي. أنا روحي فداك. عرفت أم لم تعرف؟ آه لم أقضي حق هواك. لم أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقض فيه أسى ومثلي من يفي. لم أقض حق هواك يا حبيبي. لم أقض حق هواك. إن كنت الذي لم أقض فيه أسن أسن أسن ومثلي من يفي. ما في حب من يهواه ليس بمسرف. يا حبيبي لم أقضي حق هواك. إن كنت الذي لم أقضي فيه أسن أهو مثلي من يفي. ما بازل نفسي أنا مالي سوى روحي. ما مالي سوى روحي وبازل نفسي في حب من يهواه ليس بمسر فلئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفني لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا خيبة المسعى يا خيبة المسعى إذا لم تسعف يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقاط يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام بجي ووجدي المتلفي عطفا على رمقي حبيبي حبيبي عطفا على رمقي وما عبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المتلفي يا حبيبي الوجد باقي والوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوفي. بازل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف لئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعفي يا خيبة المسعى إذا لم تسعف حبيبي يا مانع طيب المنام ومانحي ثوب السقام يا حبيبي يا روحي يا مانعي طيب المنام طيب المنام ومانحي ثوب السقاب به ووجدي المتلف عطفا عطفا عطفا على رمقي يا حبيبي مهلا يا روحي عطفا على رمقي على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضمى وما أبقيت لي من جسمي المضمى وقلبي قلبي المدنف فالوجد باقي والوصال مماطل حبيبي الوجد باقي باقي باقي باقي باقي باقي والوصال الوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوفي ذا الوجد باقي والوصال الوصال مماطلي والصبر فاني واللقاء مسوف واللقاء مسوف ولا أخلو من حسد عليك لا أخلو من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني حبيبي سأل نجوم الليل نام واسأل نجوم نجوم الليل دائما أبدا لا أخلو من حسد عليك حبيبي لا أخلو من حسد عليك يا روحي لا أخلو من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور النوم من لم يعرف النوم واسأل نجوم الليل. هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي؟ لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، لا لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع. عيني سحت بالدموع، بالدموع الزر في عيني، عيني سحت بالدموع الزر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى. حبيبي بما جرى في موقف التوديع من ألم النوى، شاهدت هول الموقف، شاهدت هول الموقف، شاهدت هول الموقف. يا حبيبي إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي. حبيبي إن لم يكن وصل لديك فعيد عيد عيد بيجي أملي، أملي يا أملي، عيد بيجي أملي وماطل وماطل ماطل ماطل ماطل. إن وعدته ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا. يحلوك وصل من حبيب مسعف، المطل منك لدي إن عز الوفا. يحلو كوصل من حبيب مسعف. لأنفاس النسيم لعلة خلت شزاق تشوفي. لأنفاس النسيم تعلت، ولوجه من نقل شزاق تشوفي. فلعل نار جوانبي بهبوبها أن تنطفي، وعود ألا تنطفي. أهل علنا جوانبي بهبوبها أن تنطفي، وعود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي فقد كفي يا آل بيت النبي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي فقد كفي عودوا كما كنتم علي من الوفاء كرما لعلي ذلك الخل الوفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لأنفاس النسيب لعلة ولوجه من نقلت شذا تشوف أنفاس النسيم لعلتي تعلة حبيبي وإن هب معتل النسيم بعرفه ترنح أيوة إن هب معتل النسيم بعرفه ترنح عطف الروض واخضر زابله ترنح عطف الروض واخضر زابله أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوف فلعل النار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. لعل نار جوانبي، نار جوانبي وجوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود أود ألا تنطفي. يا أهل ودي، يا أهل الوداد، يا أهل بيت النبي، يا أهل الرحمة، يا أهل الصلة، يا أهل بيت الحبيب، يا أهل ودي، أنتم أملي أملي أملي. ومن ناداكم يا أهل ودي فقد كفي. نعم، من ناداكم يا أهل بيت النبي فقد كفي. عودوا عودوا، نعم عودوا، عودوا كما كنتم عليه من الوفا كرما كرما. عودوا عودوا عودوا يا أحبابي، عودوا كما كنتم عليه كما كنتم عليه من الوفا من الوفا كرما. لعلي ذلك الخل الوفي، لعلي ذلك الخل الوفي. لو أن روحي روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. نعم، لو أن روحي روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصف. وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري، وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري، في عمري أنا بغير حياتكم لم أكتفي. في عمري أنا بغير حياتكم لم أكتفي. ولا تحسبوني في الهوى متصنع، لا لا لا لا والله لا لا لا لا لا تحسبوني في الهوى متصنعا. كلفي بكم خلق بغير تكلف، كلفي بكم خلق بغير تكلف. ولا تحسبوني في الهوى متصنع. كلفي بكم خلق، ما شكوت في حبكم حالي تبرما، ولكنه حكما لتنفيس كربتي. لا تحسبوني في الهوى متصنع. كلفي بكم خلق بغير تكلف. أخفيت حبكم فأخفاني، أخفيت حبكم فأخفاني أسأل حتى لعمري كدت عني أختفي أخفيت حبكم فأخفاني أسى حتى لعمري كدت عني حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو عبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي أخفيت حبكم فأخفاني عسى حتى لعمري كدت عني كدت عني أختفي وكتمته كتمته عني وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي أخفى لو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء أقول وأقول دائما أبدا لمن تحرش بالهوى لقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدف أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي اختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عني في Thank you. ولا تحسبوني في الهوى متصنيا كلفي بكم خلق بغير تكلف خلق بغير تكلف أخفيت حبكم فأخفاني أساه حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته كتمته أهو كتمته حتى عني كتمته فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخف كتمته حتى عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء يا منى أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء للبلاء فاستهدف أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفيه اختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعزول أطلت اللوم قل للعزول أطلت لومي طامعا إن الملام إن الملام عن الهوى مستوقف الملام عن الهوى مستوقف دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى ذوق طعم الهوى ذوق معنى الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف إن عشقت بعد ذلك عنف إذا عشقت فبعد ذلك عنف دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي حبيبي إن اكتفى غيره بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لن أكتفي أبداً وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لن أكتفي حبيب لو قيل لي تيهاً قف على جمر الغضا لوقفت ممتسلاً لو قيل لي تيهاً تيهاً تيهاً قف قف على جمر الغضا لوقفت ممتسلاً ولن أتوقف أو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته عرضا ولن أستنكف أو كان يرضى بخدي له موطئا لوضعته عرضا ولن أستنكفي وقفا عليه. محبتي ولمحنتي أقل من تلفي في حبه لن أشتفي. حبيبي روحي رهنا لي سيدنا النبي. حبيبي وقفا عليه وقفا عليه. محبتي ولمحنتي محبتي ولمحنتي أقل من تلفي أنا في حبك يا حبيبي لن أشتفي. أقل من تلفي أنا في حبه لن أشتفي. وهواه وهو عمري وهواه وهو أليتي. وكفى به قسما كفى به قسما أكاد أجله كالمصحف. حبيبي سيدنا النبي كملت محاسنه فلو عهد السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي. وعلى تفنني واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه.